لما يجيلك اي حرف مشدد يعني شوفي من اول قصة في قصة نور ما هي الحروف المشددة التي مرت عليك؟ ها حرف المشدد مرت فانا جاي فانا جاء الجيم. اما نيجي نقرأها ما نقرأش فانا جينا، لا نقرأها يعني تقرأيها مرتين فانا جينا. طيب الحرف الثاني او الذال هي كذبوا الذين ما فيهاش قبلها الذين اللام مشدده يبقى واحنا بنقراها الذين يبقى دي مهمه جدا تقراي الحرف المشدد حرفين الذين كذبوا ما تقولهاش كذبوا ما تجريش على الذال لان الذال هنا حرفين حرف ساكن وحرف متحرك تقولي كذبوا تقراها مرتين كذبوا وانتي صفة الذال الرخاوة يعني ايش صبرهم الصفة كذبوا كذبوا كذبوا كل مش كل فوق كذبوا كذبوا ما تقفليش بسنانك السفلى على الذال لان لو قفلتي بسنانك السفلى صوتها يروح لان الذال مخرجها هنا بتقولي مع الثنايا اللي اعطيت الثنايا العليا رفع الثنايا العليا وليست السفلى كذبوا الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا كانوا بالكم جدا من هنا يا بنات قلنا نجيبها الغنة المفهوم اني ابين جدا الغنة زمانها ما اقولش انهم ما تجيش عليها بالسرعه دي كده يا بناتي المعلمات علموا بنات حزاري لما تيجي تقرا البنت الغنة تقول انهم تقول لها الغنة عندك ناقصه الجزء الخيشومي انت جبت الجزء اللساني انهم لمست لسانك في مخرج النون انهم لكن ما جبتيش الجزء الصوت الخيشومي واحنا بنقرا انهم يبقى جزء بغير الزمن قلنا بقولك هاتي زمن قلنا حرفتين ان شوف الصوت بيطلع ازاي من تحت من المخرج اللي هو الجزء الثاني ده الجزء الخيشومي فوق اكبر الصوت بيبقى اقرا اعلى انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم والرؤية استغشوا سيابهم وأصروا

يا ابني ما فيش حد هيعصي من الامر، لا اقول لربنا الا بالرحمه حل بيننا الموضوع. شاف بقى الموجة إلي قال لك لو كان حد نجا منها لنجت هذه المرأة التي كانت تحمل رضيعا أم طفل، وكل ما الموت مرحوم يعلو تعلي ابنها فوق ترفع طفلها والدها فوق فوق أو بنتها فوق لحد ما الموت كانت كافرة فلم تنجو أبدا، فكان أمر ربي سبحانه وتعالى. لكن ما زالت عاطفة الأبوة قائمة. يبناكي نوح ربي سبحانه وتعالى يقول له إن تقول له إيه؟ قال ربي إن بي من أهلي وإن وأنت أحكم أنا لست أرحم إيه؟ لا أحكم الحاكمين. يقول له ربي يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذ بتقول عن جاهلية. استغفر بقى نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي قلت تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. ثم تأتي رحمة ربي قيل يا نوح بسلام منا وبركاته عليك وعلى من؟ وأم إيه؟ هذا أمر ربي وهذا قصة نوح عليه السلام. وما نجا مع نوح إلا قليل، وما آمن بنوح إلا قليل، وما نجا مع نوح إلا القوم المؤمنين. هذه كانت قصة نوح، ولا الآيات التي ذكرت في هذه لما شكي الله استنصره وساء ربي. أقبل نوح على السفينة كما ذكرت لكم وصنع الفلك من الخشب الخشب يعني، وقال إن الله إنه أمر أن يجعل طوله 80 ذراعا وعرضه 50 ذراعا وطوله في السماء 30 ذراعا. وقيل كانت سفينة كبيرة طبعا، وقيل كان طولها 1000 ذراع و200 ذراع وعرضها 600 ذراع، وقيل غير ذلك والله أعلم. لا نقول إلا بما يعني ما نسألش عن الأشياء اللي هي لن تقتنع بشيء، لكن نعرف الأشياء اللي ذكرت في القرآن نقول علمنا بما أنزل ربي سبحانه وتعالى. قيل ويقال أن نوح جعل الفلك ثلاثة طبقات سفلى وسطى وعليا، جعل السفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور، حتى إذا فرغ منه وقد أعاد الله إليه حتى إذا جاء أمر فرغ تنور قل نحن فيها من كل زوجين اثنين فرغت لكم. وقيل التنور الآيات كثيرة جدا وكلها أقوال، يعني لا نقول أيهما الأقوى في الصفحة. قيل بالهدي التنور وقيل بالكوفة وقيل غير ذلك. المهم أن ربنا سبحانه وتعالى بدر أنه جاء ربي سبحانه وتعالى والتقى الماء على أمر إيه؟ كما ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجرنا الأرض عيونها فالتقى الماء على أمر قد وقول ربي سبحانه وتعالى تجري بأعيننا يعني بحراسة من الله بحفظ من الله سبحانه وتعالى. لكن كيف كانت الموج اللي هي ماشيه في السفينه؟ الجبال جبال من الميه آية، لأن ربي لما بيشيء يقدر بالشيء ويقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ولذلك كنا كانت القصه وهو يخاطب ابنه يا بني وكان معنا اولادنا مع الكافرين، انتهينا من هذه المساله انتهينا. يقول وانتهى بعد ما خلاص استوت الثاني المسألة قال ربي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ذهب وقضي الأمر ذهب واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لم يقعوا في هذه السفينة ولم ينجوا من أحد من القوم الظالمين. وبقية القصة يعني يقول ربي سبحانه وتعالى في قصة وجعلنا ذريتهم الباقين كما جاء في سورة الصافات. إذن نستخلص من هذه القصة أن كل من على وجه الأرض اليوم من سائر الناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة. الإمام أحمد عن سورة النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو قوم، يعني كل اللي موجودين دول عليه من ذرية من؟ من ذرية من؟ سائر عن حملنا مع نوح عليه السلام. نعم باقي باقي الزرية يا حبيبتي انتبهي يا يعني قيل قال قتادة وغيره ربنا بالسفينة في اليوم العاشر من شهر رجب فصار 150 يوما واستقر الدين على الجنوب في شهر وقيل قرون في السفينة يوم عاشوراء من المحرم وقد روى ابن جرير الخبر المرفوع عن بعض القتادة وانهم صاموا يوم ذلك وقيل يعني فمحنا ايضا في مستري عن ابي هريره قال مر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال ما هذا الصوم قالوا هذا اليوم الذي نجانا فيه موسى وبني اسرائيل من الغرق وطرق فيه فرعون وهذا اليوم استقرت فيه السكينه على جودي وصامه موسى وصامه موسى شكرا لله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا احق بموسى واحق بصوم هذا اليوم وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من وجه اخر المهم ان احنا كان في عشرة كنا بنعرف ان هو اليوم من نجا به ربي ماذا سيدنا موسى فهذا صحيح نعم قيل بعد عمر سيدنا محمد قيل بعد كويس سيدنا محمد له 480 سنه يعني عاش بعد الطوفان 350 سنه فمن قد عاش على هذا 1780 سنه والله اعلم احنا بناخذ يا بناتي بقول القران اللي هو ايه هو الذي هو التحقق صح ان هم الخزائن الا 50 عاما ابتدى الدعوة من سن 40 سنة هو ده احنا لما سئل نوح كيف دخلت الدنيا باباني وسيدي في امتى الصفحة التي قريبة وصية هنا يروى ان محمد حضرته الوفاة قيل له كيف رأيت الدنيا قال كبيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر يعني عمره 50 عاما وكأن الدنيا بالنسبة له زينا كده تماما شوفي عمري اللي انت عشتي في الدنيا ده عمرك اللي انت عشتي في الدنيا ده يعني مهما كان طويل مهما كان سنك وصل سواء 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70 ولا أكثر ولا أقل بتجري كأنك عشت في الدنيا مدة عين لا تشعريش بدور عمرك أبدا أن تشريش بالعمر اللي انت عشتي في الدنيا إذا كان نبي الله وحاج 1,050 عاما يقول والله إذا كان نسبين زي مثلا هذا المكان له باب من اليمين من أمامي باب ومن خلفي باب زي ما نعاد كده سيدنا نوح يقول أنا دخلت من باب اللي نبدا وخرجت من الباب ده بس يعني عاش في الدنيا فلذلك اللهم اجعل أيامنا في الدنيا على طاعتك واجعل أيامنا في الدنيا في بركة واجعل أيامنا في الدنيا في صلاح ما لم تشكر زمن يعني أي إنسان فينا يا بناتي لو شغلته الدنيا عن ربه كانت الدنيا بالنسبة له هلاك والآخرة خسران خسران خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الإيه الخسران المبين إن الإنسان يدخل الدنيا ويخرج منها لم يعرف رب لم يعرف ربي النجاح الفوز العظيم انك تدخلي الدنيا تخرجي منها عرفتي احلى ما في الدنيا احلى ما في الدنيا ان الانسان يتعرف على ربه ويقبل على ربه بالطاعه اجمل ما في الدنيا من فعل ذلك من من عليه ربي بذلك وفاز بالدنيا وفاز بالاخره القصه التي تلي ذلك يقول ربي في هذه القصه ان هي تلي ذلك بقى اسمى ربي سبحانه وتعالى هناك بقى النبي الاخر نبي الله ايه داود وسليمان احنا دايما في القران الاب والابن مين الاب والابن داود الاب وسليمان الابن فكروا داود وسليمان في اكثر من سوره نعم داود وسليمان يقول ربي في هذه يعني في هذه القصه قصه داود وسليمان عايزين نتعرف من هو داود ومن هو سليمان وإيه المنن والنعم اللي ربنا منها عليهم وعلى الرغم من ذلك يقول في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يأتي بعد الضم بالمادة الضمير حركتين، وبرة بعدها وسليمان، وافتح الحرف المفتوح ونديله حق من الفتحة، يعني الواو المفتوحة تقرأ هكذا و و، هات المخرج الأول مخرج هكذا، الواو ضم شفتين وبعدين افتحي و وداود وسليمان وخلي بالك من المد، ما تجيش المد ضعيف في همس داود، حط كده يدك امام فيه وانت بتقرأي باو المادية، لو مد ضعيف وقراءة الضعيف هتجد فيها سكونية قدام ايدك كده يعني فيها همس، ولو مد قوي وقراءتك صحيحة مش هتجد السكونية في ايدك دي اللي هي الهمس في الواو المادية ولا في الالف المادية، ودا دا دا وليس دا كانت بتتوبي، لا خلي القلب مدود قوي، وداود وسليمان وداود وسليمان، هذه المادة عميقة، إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا يعني أنا ما طبقتوش الغنى اللي أنا عملتها لكم، وكنا لحكمهم، أتم الحركات وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان شاكرون فخم الرأس العراء لا تربط إلا عند ورش لأن ما قبلها المكسور، لكن عند بقية القراء الواء تفخر شاكرون شاكرون ولسليمان الريح عاصفة سبحان الله. لما تشوف سيدنا داود عليه السلام وخر ايه؟ قال ايه وسمع لو انما فتناه فاستغفر ربه وخر ركيعا. ممكن ربي سبحانه وتعالى ربنا جعله ايه؟ جعل داود عليه السلام ايه؟ كان فبذلك كان سبحانه وتعالى ربنا من عليهم بالخشوع والحب والخوف من الله والخشيه من الله والتواضع لله عز وجل ومراقبه النفس والعوده الى الله بالقيام. يعني كل ما ربي سبحانه وتعالى يديك عطاء، كل ما ربنا يديك رزق، كل ما ربنا يديك نعمه، لو ما زدتيش بالنعم تواضع واقرار ان النعمه دي من الله يبقى النعمه دي وبال علينا. كل نعمه اتتك، كل نعمة جاءتك لم تزيد القرب من الله، كوني على ثقة أن هذه النعمة تكون إيه؟ بلاء على الإنسان. ولذلك لما تيجي تعرفي بعض الناس تأتيهم من نعمة الله كثيرة ويظن أن ذلك حب من الله عز وجل، يظن وهم على المعصية، تأتيهم من نعمة الله عز وجل وهم زالوا على المعصية، ويقول ربي في كتاب الكريم ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كبرتي. يعني ممكن تكون النعمة فعلا امتحان واستدراج بلاء شديد، ممكن تكون النعمة من الله إيه؟ سبحان الله فقط وهي دائما نعمة. ولذلك هنا نبي الله داود قيل ابن عامر ابن سلمة ابن عاشور ابن شوفي بالأسماء إيه بناتي ابن يهوذا، لما تعرفين الأسماء دي بتبقى النهاية إيه؟ يهوذا. نعم ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في الأرض، سكان في مكانه في بأرض بيت المقدس. يعني لما تيجي تنصبي تشوفي الأمر كده، ذكر ابن جرير في طريق أن داود غنى داود داود وقال له كل الأمور دي هنقول برضو إيه؟ إحنا يهمنا سبحان الله نبي الله نبي الله هيتقطع مني نبي الله استمع من قصة اللي هي القرف والكلام ده كله. أنا عايزة نبي الله قصة قصة قصة موجودة معنا إحنا نذكر عن دلوقتي. قال الحسن البصري وقتل والعمش كان الله قد ألان له الحبيب، هي دي اللي تهمك دي اللي يهمنا، ألان له الحبيب، جعل الحبيب عنده كإيه؟ زي العجينة. تعرفين العجينة اللي يقعد الأطفال يلعبوا بالصلصال كده ويقعد يلعبوا من الصلصال، جعل ربي سبحانه وتعالى له الحبيب لين كان الله ألان له الحبيب حتى كان يفتر بيده، يعني ما كانش يحتاج منه النار. شوف العجينة يمسك الحديد في ايده يلين الحديد في ايده كما قال ابي، كما ذكر في ذلك الحسن البصري لا يحتوي الى النار لا يحتوي الى مطرقه. وقال قتاده فكان اول من عمل الضلوع وانما كان قبل ذلك من صفاح. اول من عمل الضلوع من الحديد كان هو مين؟ سيدنا داود بايديه من غير ما يستخدم مطرقه من غير ما يستخدم، فكان هذا منا من الله على نبي الله داود. كان يعمل كل يوم درعا، قال لك يبيعها مش عارفه كام ألف درهم. ثبت في الصحيح ان اطيب اثر الرجل من كسبه، وان نبي الله داود كان يعمل كسبه. يعني نبي الله داود كان ما بيعتمدش على انه عنده مرض، كان عنده ايه؟ حرفه حرفه وصنعه كان يصنع. يقول ربي سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. كان عادي نزل، كان رجاع، كان مقبل على الله نبي الله، لكن كان قلبه ممتلئ بالتوحيد. سبحان الله سخر ربي إنا سخرنا الجبال معه فوق ده كله بقى مع داود. شوف كان الحديد يمين في إيه، كان له منن من الله كثيرة جدا. وكانت الجبال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطيرة مش الجبال بس، والطيرة محشورة كل له أوب. يعني يتكلم يذكر ربي الطيرة تردد اللي قاله، يسبح الجبال تسبح مع تسبيحه. ألان ربي له كل شيء في الحديد الحديد والجبال والطير. سبحان الله. قال ابن عباس المتاهل بالإضافة لذلك بعضهم قال ربي وشددنا ملكا وفوق هذا الملك وآتيناه الحكمة. كان حكيم وفصل الخطاب كان يحكم. قال ابن عباس المتاهل أيدي القوة في الطاعة، يعني هنا ذا الأيدي قوي في الطاعة، يعني ذا قوة في العبادة. أكون الإنسان ذا الأيدي يعني عندي كان عنده قوة في العبادة مطاعة شديدة. اللهم ارزقني بيه. ما طابت الدنيا إلا المحبة، والله الذي لا إله إلا هو.

طبعا سمعنا ودان وأقارب سمعت شيئا جميلا. أنا لا أدري معناه ولا أعرف معنى هذه الكلمات، لكن به سكينة عجيبة، وهذا ما نعرفه، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المبين. كانت مزاريد كان يدعو، أي نبي كان يدعو إلى الإسلام وكان يسبح بالله بذكر الله عز وجل. لما سيدنا داود كان بيعمل كده الطير كانت الطير تسمع معاه وتسبح معاه عشان تلوها ربي سبحانه وتعالى. هذا الأمر لسليمان عليه السلام. ولذلك قيل وكان عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري وهو يقرأ. أبو موسى الأشعري كان صوته لقد قلت يا أبو موسى من مزامير آل داود، يعني صوته كان جميل، صوته كان طيب في قراءة القرآن. وكان قيل أيضا كان داود مع هذا الصوت الرحيم سريع القراءة لكتابه، الكتاب اسمه الزبور كما قال الإمام أحمد بن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على أبو القراءة فكان يأمر دابته فتصل يعني تمشي، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرق يعني تمشي دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه، يعني بمعنى أصح كان عليه ميسر عمز ما يكون حفظ كتابه هو قرآن. المراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله ربي عليه وأوحاه، كان يعني سبحان الله يقرأ الزبور بمقدار ما تسرق الدواب، وهذا أمر سريع يعني تجري مع التدبر والترنم والتغني على وجه التخشع صلوات عليه. ولذلك قال ربي وآتينا داود زبورا، وقال ربي وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وخاصة الخطاب، يعني أعطاه ملك جدا وأعطى ربي أقول لك الحاجة اللي هي الميزات اللي ربي من عليه سيدنا، أعطاه ربي الحكمة وفصل كان يحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق، كان بليغا في حكمه. لذلك في القصة قول ربي أنا أتاك نبأ خصم إن تصور المحراب إذ دخل على داود فإيه؟ قالوا إيه؟ لا تخف خصماني بابا بعضنا على بعض يحكم بيننا بالحق ولا؟ فكان الأمر أنهم عايز يحكم بينهم لأنه إن هذا أخي لا تسمع بسهولة ما تبنعجة وليه نعجة واحدة، فأخوه يطمع في نعجتي وأنا ما كانش عنه وعنه 99 وأنا عندي نعجة واحدة. وقيل تصوروا المحراب قام دخلوا على داود وقت إيه؟ عبادته. فطبعا الإنسان ما يكون خشيا لله كده سبحان الله بيبقى الأمر إيه اللي دخلوا علي من الرسول تصوروا المحراب دخلوا علي فتصوروا المحراب ففزع منه داود عليه السلام. فأنظروا بقى فحكم بينهم سيدنا داود أو كما قيل في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فقال ربي هو بقى إيه بقيت القصة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب كما قال ربي. قال ربي سبحانه وتعالى له حسن مآب يوم القيامة، القربة التي يقرب ربي سبحانه وتعالى بها من الله عز وجل. كيف كانت عبادته؟ كيف كان صيامه؟ يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل سأل ابن عباس عن الصيام فقال حدثت بحديث كان عندي في البحث الحديث ده وحدثت بصوم داود كان صواما قواما وكان شجاعا لا يفر وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صيامي أفضل الصيام صيام داود، وكان يقرأ الزبور 70 صوتا. يعني صوته كان جميل في مرة هي في مرة كان كيف كان يقرأ كتابه بهذا الشكل سبحان الله. وكانت له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي ببكاء كل شيء حوله ويصرف بصوت المعنى والمحمول، يعني صوته الجميل يخلي اللي يسمعه همه يذهب من كتر جمال صوت سيدنا داود عليه السلام. وإن شئت أنبأتك بصوت ابنه سليمان كان يصوم من أول الشهر 3 أيام ومن وسط 3 أيام ومن آخره 3 أيام، يستفتح الشهر بصيام ويفتح ويتوسط بصيام ويقتل بصيام. كانوا عباد هو وابنه كانوا عباد لله سبحانه وتعالى. جاء ذكر ديئس سليمان بقى داود الأب سليمان الابن. جاء ذكر سيدنا سليمان في القرآن الكريم كم مرة؟ 16 مرة. أنهى ربي على سليمان نعم كثيرة جدا، منح ربي زباء سبحانه وتعالى الذكاء في الحكم والقضاء منذ أن كان صبيا. قال سليمان في أمور كثيرة، قصة الحادثة التي نفجت به غنم القوم، يعني حقهم ملخصة إن هم إيه القصة دي؟ حد يعرف القصة دي يا بنات؟ ها فضلي. على أرض غيط يعني، وأكل كل اللي في الغيط، صح مزبوط. فطلب الحكم من مين؟ من كان حكيم. أيوة ياخد الغنم، يستفيد بالغنم اللي أكله ده كله، يعني قسم حكم بينهم في هذه القصة بحكم إيه يرتضيه ربي سبحانه وتعالى بالقضاء وحكم كما قال ربي وداود وسليمان إذ يحكمان. القصة اللي احنا بنقرأ بسورة الأنبياء هناخد نسبه عليه السلام سليمان بن داود. طبعا كما ذكرنا رزق ربي النبوة والملك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكان ملكه واسع وسلطانه عظيم. سأل ربي إن يهب له ملك لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالملك الوفير، ورث سليمان داود في النبوة والملك. يقول ربي وورث سليمان داود، ورثه إيه؟ سليمان داود من ربه. وقال يا أيها الناس، أعطاه علم، كان أبوه عالم، فربنا من يعني أعطاه الحكمة والعلم اللي كان إيه؟ نعم. فعلمنا منطق الطير وأوتينا منه كما جاء في سورة النمل، وأوتينا منه كل شيء، من كل من الغنى ومن المال ومن العلم، ومن إزاي يسمع الطير ويفهم، إزاي يسمع النملة ويسمع كلام النملة، إزاي سبحان الله. تعرفين قصة النملة مع سليمان وهو ماشي والجنود قال لهم إيه؟ هي النملة فاعلة، هو اللي سمع يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا. النملة عندها أدب، النملة عندها يعني النملة عندها إحسان ظن يا بناتي، إحنا لا نحسن الظن لكن النملة عندها إحسان ظن، إن حتى لو سليمان وضعك بقدمه قالت النملة إيه وهم لا يشعروا شيء، واخدين بالهم منه خلي بالكم، مش يعني عظيم إن هم يدوكم أحضر. فسليمان فهم كلام لأنه كان ربنا من عليه إن يفهم كلام الطير. وما أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء، كل اللي انت شايفهم دول من المخلوقات أمم وليهم منطق وليهم كلام، أيوة لكن لا يعرف إلا من سبحانه وتعالى. فهو فهم كلام النملة فتبسم ضاحكا من قولها، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أنا على صالح ما ترضى. ها بعدها إيه؟ وأدخلني برحمتك يا رب. وبعد كده بقى كان لسه بقى ما هو دلوقتي ادي نملة قاعد بقى يبتدي الطير عشان هو يفهم كمان لغة الطير، يعني ربنا من عليه يفهم لغة النملة ويفهم لغة الطير سبحانك يا رب العالمين. قلما ومعنى يا قلبي وورث سليمان داود ورثه في الملك وأصابه في النبوة، وليس المراد أنه أصابه في المال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترناه صالح، أي أن الأنبياء لا تورث أهلها ما تشملوا كما يورث غيره، بل تكون أموالهم صدقة لمن بعدهم، يعني أي نبي ساب مال مش لأولاده لكن صدقة لكل من المسلمين. نعم لكن هو ورث في الحياة مولانا. قصة سليمان مع ملك السبع احنا طبعا في قصة سليمان مع النملة عرفناها، قصة سليمان مع ملكة سبا تبتدي بقصة الطير برضو لأن ربنا من عليه بإيه؟ بإن يفهم الطير كما قال ربي سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى سليمان كلام الطير لكي لا يفهم ما يقول الطير وما تريد بأصواتها إذا ما صوتت، فكان يحاورها وكانت الطيور مسخرة بأمره، يعني سبحان الله الريح مسخرة والطيور مسخرة. ولذلك لما سيدنا سليمان ابتدى يشوف في ملكه ينظر إلى ملكه وتفقر الطير على وسط الطير الموجود في ملكه، لا أخي طب يعني تعرف كل الموجود في ملكه تعرف الطير تفقر الطير، فقال مالي لا أرى الهدهد

الحشرات بدأت بيعرف كلامها. الطير يا ربي سبحان الله. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل إيه أن تقوم وعني عليه إيه تقوم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فأمن قمر الفتح. معقولة هتجيني بالعرش قبل ما مرمش؟ فلما رآه مستقر لا فعلا العرش ما مسخر سخر. فلما رأى سبحان الله عنده علم الكتاب ده لا العرش موجود عنده عرش بتاع ملك سبع وكان طبعا عرش عظيم سمي عظيم جدا. فلما رأوا إيه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي. أول حاجة افتكرها لما جدوا النعمة أنها من فضل ربي مش قال أيوة أنا لا هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. شكر فإنما أشكر إيه ومن كفر فإن إيه ربي غني كريم. والخطوة الثانية قال لهم إيه شوفوا هي هتيجي نكروا لها عرشها يعني غيروا في معالمه كده شويه نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون هتعرف ولا لا. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت له هي برضه كانت ذكية جدا ملك سبع يبقى كانت ذكية جدا قالت كأنه هو يعني مرضيش تقول ايوه فعلا هو لا لا ده كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها. السبب انها ما كانتش مسلمه وداخله في الاسلام لان كانوا اقامه قوم ايه قوم كانوا كافرين. وبعدين قالوا لها بقى ايه انها ايه بقى سليمان تقول السعر قصر سليمان دخلت الصف. فلما رأته فاكرين دلوقتي او بتشوفوا دلوقتي المناظر اللي هي القصور اللي هي عامله الازاز تحتها بالميه. فلما رأته حسبته لجة يعني كان افتكرت ميه فكشفت عن ساقيها قال انه صرح من الرجل من قوارير. قالت يعني انت عندك الملك وعندك العز وعندك المال يعني انت مش عايز مني حاجه تعايزني أوحد الله عز وجل. قالت ربي إني ضعت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وتأتي القصة التي بعد ذلك قصة مين ولقد عدنا إلى ثمود أخوان صالحا أنا أبو مرة قبل. قصة جميلة أوي يا بنات عيشوا القرآن بقصص. نعم أحسنتي والله العظيم هي بتقولي أختكم بتقول طب هي بقى ما كانتش بتبع ساقيها ده دليل إنها كانت ما بتلبش ما لا تلبس قصير لكن كانوا بيلبسوا إيه طويلة وقصيرة. نعم تسخير لكن لا يعلم لما الهدهد قال له طب ما الهدهد قال له طب ما كان معي لا لا لا لأنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون ويقول ربي في آية في موضع آخر وفوق كل ذي علم عليه في سورة يوسف. طيب نأتي تسخير الرياح لسليمان دي بقى تسخير اللي ده اللي كما قلت لكم الطير وقلت لكم النمل وقصة سبع ملكة سبع ورجوعها لله رب العالمين وتوحيد هذه الملكة لله رب العالمين مع قصة سليمان اللي هو غني عنها لكن كان ينوى إلى من لله وحده وحده. تأتي قصة أخرى في النبي الله سليمان مشكلة سبحان الله يا بناتي الواحد لما يجي يقرأ القرآن يا سبحان الله يطيب قلبه مع القرآن يطيب القلب مع القرآن تنتقل من قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع نبينا صلى الله عليه وسلم تنتقل من بداية من سورة البقرة من قصة نبي الله موسى واللي عمل مع بني إسرائيل وانتقال من شيء والنهاية لا تكون إيه لما في النهاية لما تيجي تشوف الأمر يشتد وبعدين بعد كده سبحانه يقول قوم موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سهلين

ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انه لسليمان ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. ما كانش حد ابدا يقدر يقول لا. يعني ممكن لو شغلت عامل انت كبشر يعني لو شغلت عامل ممكن يبقى كويس او واحد تاني ممكن يبقى ايه يتمرد. لكن ولا احد من الجان اللي كان بيسخرهم سليمان كان يستطيع كما قال ربي سبحانه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعمل يتمرد يعني. طب كانوا بيعملوا له ايه؟ كانوا يعملون له ما يشاء العزم المحاريب وتماثيل ودفاع كالجواد وقلوب الراسيات يعني حاجات حلل كبيره وقلوب كبيره واحجار ومباني وكذا. وكان يقول ربي في هذا الايه يا شديد بناتي اعملوا ال داود شكرا وقليل من بني اسرائيل. يا شديد قوي يا بناتي لاني يا ريت استخلصي منها ان الشكر علاج وعمل واللي عايز يشكر ربي على نعمه التي لا تحصى لازم يكون بيعمل. علشان كده قال لك داود عليه السلام سيدنا داود عليه السلام كان مقسم الليل بينه وبين جلاله وبين ايه هو وزوجته وولاده وقيل الخادم كان يقسم الليل بحيث لا ياتي لحظه من الليل الا وحد من قال من بيت داود ساجد الارض فعلا لا يتوى لأنه هو كان عارف زي كان عامل سبحانه عمله آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا يقول سبحانه يقول ربي سبحانه قد مد ربي أيضا سيدنا داود سليمان عليه السلام على كبير من الخيل. فكل خيل ده سليمان دي من ضمن النعم كان بيحب الخيل جدا. عرضت عليه إيه؟ بالعشية الصافنة في الجياد خيل جميلة اللي بتجري وترمح وشكلها انتوا عارفين احيانا لما تشوف الخيل العربيه الجميله اللي هي ما شاء الله قوه الا بالله شكلها والرشاقه اللي هي فيها. هو كان يحب الخيل لكن قال ايه قال ايه فقال اني احببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعاد. وبعدين لما تيجي اذا كان بيحب الخير ومن ربي عليه بالخير الوفير لكن لم يمنع حب الخير من ايه ان يكون طاعا لربي سبحانه وتعالى. ولذلك وفاه نبي الله سليمان قصه وفاه نبي الله سليمان عليه السلام وكان كانت مده ملكي وحياته يقول تبارك وتعالى في سليمان ابن داود فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تأكل من سأتع صحيح دليل إن هو كان كان في محراب في سبع وقاعد تأكل من سأتع. فلما خر تبينت الجن قال لو كان إيه شوف الآية دلوقتي تقول لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. إيه اللي مخليهم مسخرين كده تحت إيدين إن سيدنا وهو سليمان وهو قاعد يديهم الأوامر وفاكرين هو حي وهو قاعد ظن بظن. إذا لا تظن أن الشياطين أن الجن تعرف الغيب. الناس اللي بتظن لأنهم لو كنا نعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهم ما عرف إنه مات إلا الآكلة اللي في الأرض أكلت الإيه عصايته فخرت العصاية فخر من الله سليمان ما كانش يعرف. فسبحان رب العرش ده يؤكد لك أمر إن الناس اللي بتروح للدجالين وتروح للناس اللي بيقولوا عليهم بيعرفوا السحر وبيروح لحد يقول لك أنا عارف أنت عندك كذا وأنت عندك كذا وأنت عندك كذا دول ده دجال دجال. وبعدين وقد يكون مرض عندهم يوم يموت بشيء ويعيش عشان يخرجوا الإنسان من دينه. أعظم شيء يخرج من ديني أذهب إلى هؤلاء. أعظم إنسان يسبق الإنسان من ديني الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر المشركين. الناس اللي بيروحوا للصحراء والدجالين لابد أن يتوبوا توبة نصوح. لو ماتوا على ذلك ما وردوا على جنة. لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

قصص كل جميلة وقصة جميلة تشفي جزء تشفي حاجة من قلبك تضمن شيء في قلبك تجد نفسك سبحان الله قال النبي الله سليمان ولهم ربنا من عليهم بكذا وكذا وكذا وكذا لكن كل خوف كان من مين؟ من الله عز وجل وكان كل حبهم لمن؟ وكان كل إرضاهم لمن؟ ولم يشتروا الدنيا كان عندهم كل ذلك لم يشتروا الدنيا لم تغرهم الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا اللهم ارزقنا علما نافعا خلفا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعرف أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا نسألك رب إيمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا آزرنا ولا تؤثر علينا ارزقنا يا رب قلوبا سليمة ارزقنا يا رب قلوبا أوابة توابة منيبة فرجاعة ارزقنا يا رب صلاح القلب وصلاح النفس ارزقنا يا رب الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى أجعل القرآن العظيم يا رب ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا رب ذكرنا منه ما نسينا علينا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو ذكر قيامنا واجعلنا من يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بتشابهه واتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به حلل الجنة واسكننا به ضلال الجنة واجعلنا به من الفائزين واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وللنار مخلصا وانفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا يا رب شفيعا واجعله لنا يا رب شفيعا اللهم اجعله لنا يا رب شفيعا وزدنا به رفعا واجعله لنا نورا واجعله لنا نورا في قبورنا اللهم انر به قبورنا اللهم انر به قبورنا انزل على قبورنا به الفسحة والضياء يا رب العالمين اللهم اجعله نورا بين ايدينا اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامه اللهم انر به ونحن على الصراط المستقيم بين ايدينا يا رب العالمين وانقذنا به من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن الجهل إلى العلم ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة ومن الهم إلى الفرح ومن الحزن إلى السعادة يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات الأولى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا.